لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه. قال كما نطق به كتاب ربنا. نطق به كتاب ربنا. نطق به كتاب ربنا. أو قال كما قال الله لإثبات الكلام لله كان أولى. والعبارة صحيحة. نطق به كتاب ربنا يعني في قوله. يعني تكلم الله به مما أتى بيانه في القرآن. قال وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة اختصاصات. يعني وجوه مؤمنين لها نظارة وجمال وبهاء وحسن وسرور. هذه الوجوه الجميلة إلى ربها ناظرة. تنظر إلى الله عز وجل. ناظرة اختطاء من النظر. الوجوه الجميلة تنظر إلى الله عز وجل. ففي إثبات ودليل صريح على الرؤية. وتفسيره يعني تفسير النظر. لما قال إلى ربها ناظرة قال المصنف وتفسيره وتفسير النظر الذي في الآية إلى مراد الله وعلمه. إلى مراد الله يعني إلى ما يريده سبحانه في الكيفية التي يريدها. وعلمه هو الذي علم من يريده من يرى. هو الذي علم سبحانه من يرى. وهو الذي سبحانه وضع الأحكام والدين الذي من يتبعه يرى. إلى علمه إلى إرادته وعلمه. إلى إرادته وعلمه. فمن أراد من عباده وهم المؤمنون يرونه بالكيفية التي يراها سبحانه. وهذه هو علمه. وهذان وهاتان اللفظتان إلى إرادته وعلمه ضد بغير كيفية ولا إحاطة. تمام. للرد على الجهمية والمعطلة. بغير كيفية هنا قال إلى مراده. ولا إحاطة قال وإلى علمه. واضح. فهذا منهج أهل السنة والجماعة. غير إرادة ولا إحاطة. بإرادته سبحانه وعلمه وبلا كيفية وبلا إحاطة. نعم. فأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. صلى الله عليه وسلم.